رؤوسهم حديد رؤوسهم فكن على عواتقكم ثم أبيدوا خضراءهم. هذا من أحاديث الشيرة التي لا تصح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.